بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المؤكد الغامس: إن الكتاب قد حظي بتقدير أكابر علماء الطائفة وثنائهم عليه. كان الكلام في دعوى صحة جميع أحاديث الكافي. قلنا هذه الدعوى يشكل عليها من جهتين: الجهة الأولى جهة دلالة عبارة الكليني على هذه الدعوى، والجهة الثانية هي إقامة الموانع على هذه الدعوة. شرعنا الجهة الأولى. قلنا الجهة الأولى فيها أمران: الأمر الأول دعوة الشيخ المامقاني صاحب تنقيح المقاس، التي ادعى فيها أن غاية ما يستفاد من عبارة الكليني أنه يورد الأحاديث الصحيحة، ولا يستفاد منها أنه لا يورد إلا الأحاديث الصحيحة. ناقشنا في هذا الأمر وقلنا أن عبارة الكليني خير شاهد ودليل على أنه لا يورد إلا الأحاديث الصحيحة، وأقمنا مؤيدات ومؤكدات، ووصلنا إلى المؤكد الخامس وهو ما نقرأ فيه اليوم إن شاء الله في هذا الدرس، ومفاده إن الكتاب مورد ثناء وإجلال علماء الطائفة. والكليني رضوان الله عليه له شيخ وله تلميذ، وكل من شيخه وتلميذه معروفان برواية الأصول أكثر من رواية المجاميع والأصول، لكن هذه الدعوة أوردها الكليني في حق كتابه، مع أن تلميذ الكليني التلو كبري كان يروي جميع الأصول المعتبرة، وشيخ الكليني حميد بن زياد كان يروي أكثر الأصول المعتبرة، وبالتالي كيف لا يمكن الكليني اختيار الأحاديث الصحيحة من هذه الأصول إذا كان تلميذ يروي هذه الأصول المعتبرة وأستاذ أكثر الأصول المعتبرة يرويها، أو لا يمكن الكليني أن يستر خصوص الأحاديث الصحيحة من تلك الأصول المعتبرة؟ ثم يعقب في النهاية الشيخ الداوري يقول: من مجموع ما ذكرناه يظهر ضعف الدعوة التي نقلها صاحب الخزائق في لؤلؤة البحرين عن بعض أساتذته من أنه أحصى، فقال: الروايات الصحيحة بالكافي عددها كذا، والروايات الحسن عددها كذا، والروايات الضعيفة عددها كذا، والروايات القوية عددها كذا. يقول: هذا التقسيم لا مجال له بعد أن ذكرنا هذه المؤكدات الخمسة، واضح إن شاء الله. وبالتالي يكون هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الجهة الأولى. الأمر الأول مناقشة دعوة الشيخ المامقاني رضوان الله عليه، وهي أيضا نظرة إلى ماذا عبارة الشيخ الكليني. أما الأمر الثاني فهو مناقشة الأمور الأربعة التي ذكرها السيد الخوي رضوان الله عليه لإبطال دعوة دلالة عبارة الكليني على ماذا؟ على صحة جميع أحاديث الكتب الأعظم. نقرأ هذا المقدار أغلب القراءة، يعني المباحث التي ستأتي فيها مطالب علمية، لكن الكلام كثير، وبالتالي أنا إذا بقرر المطلع وبشرح العبارة ما بنمشي، يأخذ وقت واجد، بالتالي سيكون العكس، بقرأ وأشرح. نعم المطالب التي فيها دقة فيها تحتاج إلى بيان، أولا أقرر المطلب ثم أطبق العبارة، وأما المطالب السهلة والسلسة أقرأ العبارة، المواضع المشكلة أشرحها. واضح إن شاء الله. المؤكد الخامس فصل 78، إن الكتاب قد حظي لتقدير أكابر علماء الطائفة وثنائهم عليه، حتى قال عنه الشيخ المفيد قدس سره، وهو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة، والثناء لا يفيد صحة جميع الأحاديث، يفيد اعتبار أغلب الأحاديث أكثر حناء، أما صحة الكل هذا مو معلوم. وهو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة، فلو كان الكتاب مشتملا على الصحيح وغيره لما كان بينه وبين سائر الكتب فرق ليش موجود، وهو أن معظم الكتاب صحيح، غالبية الكتاب صحيح مع شموله، هذا امتياز، ونصف الكتاب أكثره صحيح، هذا امتياز، لذلك قال أجل ولم يقل كل ما فيه صحيح. على أن تلميذه يعني تلميذ الهليمي أبا محمد التلوكبري كان يروي جميع الأصول المعتبرة، وكان شيخه شيخ منه شيخ محمد بن يعقوب الهليمي حميد بن زياد، هذا من الثقات إلا أنه واقفي، يروي أكثرها أكثر الأصول، فكيف لا يمكنه الهليمي اختيار الروايات الصحيحة إلى هذا الشأن أستاذ وتلميذه، يعني كل الأصول متوفرة وخلال 20 سنة انتهى روحه، ما يقدر يستل الأحاديث الصحيحة. ومما ذكرنا من أن هناك مؤكدات تدل على أن الجميع ما في الكافي صحيح، ظهر أن ما نقله صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني عن بعض مشايخه من أن التصحيح من الروايات الكافي 5072 حديثا، معروف الصحيح المراد به، يعني ان يكون جميع رواه السند عدود امامية، والحسن 144 حديثا، الحسن هو الذي يكون احد رواته او اكثر من راوي ممدوح، الا انه لم يوثق ولم يعدل، والموثق 1118 حديثا. ما المراد بالموثق؟ ان يكون احد رواة السند ثقة لانه ليس بعدل امامي، والقوي منها 300 حديثا. ما المراد بالقوي؟ جاء في معجم مصطلحات الرجال والدراية صفحة 121، هذا جيد تأخذونه، معجم مصطلحات الرجال والدراية طبع دار الحديث، مجلد ضعيف يعني فيه المصطلحات حسب الظروف الأجدادية، قال هناك وينقل من الكتب كتب الرجال والدراية المعروفة. القوي قال هو بالمعنى العام، ما يظن أن القوي لأقسام، القوي كالحسن والقوي كالموثق. ما المراد القوي؟ قال ما يظن بصدق صدوره ظنا مستندا إلى غير جهة الصحة والحسن والتوثيق، يعني تظن بصدوره من دون الركون إلى التعديل والتوثيق والنسخ، التصحيح من جهة التعديل والتوثيق من جهة ماذا؟ بيان الوثاقة ولم يكن عدلا، والحسن من جهة نسخ لا يقدر على التوثيق. احيانا هذه الرواية واضحة ولا قوية، يعني كيف قوية؟ افرض عمل بها الاصحاب بحيث تظن بصدورها وانت ضعيف السند. فيقال هذا حديث قوي مستند القوة ليس سند الحديث من جهة الصحة والتوثيق والحوض، واضح ولا؟ مستند القوة ليس ذلك، وإنما مستند القوة الظن بالصدور مستثنى أولا. والقوي منها 300 حديثا، والضعيف منها 9485 حديثا. الآن كمان كلام صاحب اللؤلؤة يقول مما لا وجه له هذا الكلام، وقد ظهر جوابه إليه مما لا وجه له، يعني بعد بينا أن جميع ما في الكافي صحيح. شيخ سبحان الله في تعلق يقول إذا تحت هذه الأحاديث يصير 78 حديث عنده، يعني الآن مو عدد الصحيح كذا والموثق كذا إذا تجمع هذه الأحاديث كلها الصحيحة والحسنة والموثقة والقوية والضعيفة، وتجمع أحاديث الكافي 16,000 حديث و 99 حديث، يصير ينقل 78 حديث ما صنفهم، ما دخلهم ضمن الصحيحة أو ضمن سكت عنهم. واللطيف أن 78 هو رقم هذا الصفحة 78. والله هنا يقول سبحان الحاكم في كل أسرار الرجال، يقول يبقى 78 حديث ناقصين، وكبر جوابه من تضاعيف كلامنا، وسيأتي ما يزيد المقام إيضاحا من أن جميع حديث الكافي صحيح. هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الجهة الأولى. الجهة الأولى إثبات المدعى من جهة دلالة كلام الشيخ الكليني، واضح ولا؟ الأمر الأول مناقشة دعوى المامقاني، الأمر الثاني مناقشة دعوى السيد الخوي. السيد الخوي في دعوى ذكر 4 أمور. الأمر الأول ذكر أن هناك نحن رواية نحن شاهد ذكره الشيخ الكليني في كتابه، لكن روى الرواية عن غير المحفوظ. الشيخ الداوي يذكر لسنحي الرجال وردهم كلهم ناقشهم وجههم. الآن يعني لا الفارس لا الغيب عنك، كل الكلام بصير الأصلي. الأمر الأول من الأمور الأربعة اللي ذكر السيد الخوي، الأمر الأول أن الشيخ الكليني يقول أنني ذكرت الآثار الصحيحة عن الصادقين، فإذا لابد من إحراز أمرين، أولا أنها صحيحة، وثانيا عن الصادقين. السيد الخوي ذكر 4 أمور، الأمر الأول ذكر في 12 شاهد روايات ليست عن الصادقين وإنما عن غير الأئمة عليهم السلام، وتالي الأمر الثاني والثالث والرابع ذكر أن الكليني والصدوق والشيخ الطوسي لا يعتقدون بصحة جميع أحاديث الكافي، فهذا ينقص الأمر الأول أنها صحيحة. هذا مناقشة الأمر الثاني والثالث والرابع، فعلا كان الكليني والصدوق والطوسي ما يرون أن أحاديث الكافي صحيحة، أو لا يأتي التفرق له. لكن الآن ندخل في بحث طويل أن هذه الشواهد التي ذكرها السيد الخوي هل هي تامة أو لا؟ وهو الشيخ الداوري يصل إلى هذه النتيجة، يمكن توجيهها وبيان أنها مروية عن الصادقين عن الأئمة، ما عدا روايتين أو 3 روايات فعلا هي ليست عن الصادقين، ليست عن الأئمة، لكن عدم كونها من الصادقين لا يعني أنها ليست صحيحة، لأن كلام الشيخ الكليني فيه حيثيتان، الحيثية الأولى عن الصادقين، والحيثية الثانية أنها آثار صحيحة. ونحن نناقش انها اثر صحيح، روايه صحيحه، واضح ولا؟ ملتفتين. الان بعد بحثنا القراءه نناقش مورد من الشواهد الاثني عشر. قال واما ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره السيد الخوي من الشواهد على قصور عباره الكليني شواهد الاثنى عشر انها روايات لكن ليست عن الصادقين، فهي غير تامة هذه الشواهد وبيانها كالتالي. الان ياتي الى شاهد الشاهد. اما الشاهد الاول وهو ان الكليني روى كثيرا من الروايات عن غير المظلومين عليهم السلام، اي الشاهد الاول. اما الشاهد الثاني ما هو؟ الشاهد الثاني ان الكليني كان من السماء صحة الأحاديث. الشاهد الثالث أن الصدوق بن الزمان كان ينتقل صحة الأحاديث. الشاهد الرابع أن الشيخ الطوسي بن الزمان كان ينتقل صحة الأحاديث الكافية. الآن نشرح الشاهد الأول وهي الروايات الاثني عشر، فنذكر نحشر مورد ونبين أنها عن الصادقين. يبقى موردين أو ثلاثة موارد ما ثبت النهي عن الصادقين، لكن ما ثبت النهي عن الصادقين لكنها صريحة. واضح. المشاهد الأول هو أن الكليني روى كثيرا من الروايات عن غير المعصومين عليهم السلام، فلا بد أولا من عرض تلك الموارد التي ذكرها السيد الأستاذ قدس سره سيد القوي أستاذ الشيخ الدوري، وبيان جهة الإشكال فيها. مشكلة على السيد الكل ما تصبح هذه مورد للنقد، ومن ثم الإجابة عنها وإثبات أن أكثرها ينتهي إلى المنظوم عليه السلام وعدم رجوع بعضها عليه السلام وعدم رجوع بعضها إليه، يعني إلى الإمام عليه السلام، لا يضر بالدلالة ولا ينافي قول الكليني بالآثار الصحيحة، لأن بعضها موردين أو ثلاثة من بينه ما ترجع إلى الإمام عليه السلام، لكن مثلا ترجع لمنه الى الخبر، هذا ما يضر. واضح اولى من المفهومين. او انه وان كان معطى عن الصادقين لكن اتى صحيح، حديث صحيح السنة. المورد الاول الان يذكر مورد المورد الاول ما روي عن هشام بن الحكم انه قال الاشياء كلها لا تدرك الا بامرين، بالحواس والقلب. لاحظ اني اسند الروايه منه الى هشام بن الحكم احد اصحاب الامام الصادق عليه السلام. واضح. هنا الشيخ الداوري يناقش ويذكر عده مؤيدات ويثبت ان هذه الروايه عن المحصوم عليه السلام. لاحظ وجوه حلوه وانصافا حلوه. الوجه الأول يقول هذه الرواية من الموقوفات. تعرف شنو الموقوفات؟ الرواية الموقوفة هي الرواية التي يرويها مصاحب المحصوم، يعني الشخص الذي دائما يصحب المحصوم، فأحيانا يذكر الرواية وما يسندها إلى المحصوم، يذكرها على لسانه، لكن لكثرة صحبته للمحصوم عليه السلام يعلم أن هذه الرواية هي للمحصوم. هذا حولها هاي يسمونها رواية موقوفة، نقراها ونجيب لك تعريف الموقوف. واضح ان شاء الله. فاذا هذه رواية موقوفة طبعا استظهار يحتاج الى واحد يقدر يقطع ويطمئن. الشيخ يدعي انها من الموقوفة. هذا الشاهد الاول. المناقشة الاولى. المناقشة الثانية، هاي اقوى المناقشة الثانية، نفس مضمون الرواية مروي في رواية أخرى ويرويها هشام عن الإمام عليه السلام. فإذا هشام بن الحكام يروي ويسند الرواية إلى المعصوم عليه السلام، سيعلم أن هذا في هذا الموضع وفي والكافي ومروي أي رواية البحار. هذا حولها. فرواية البحار التي أسند الرواية فيها إلى الإمام عن طريق هشام مؤكدة أن مضمون ما ورد في رواية هشام في الكافي وإنما هو مسند للمعصوم عليه السلام. الأمر الثاني، هشام بن الحكم الإمام عليه السلام أمره بالمناظرة، وفارح أولا، وقد ناظر بعض الزنادقة في حياة الإمام الصادق وعلج الإمام الصادق عليه السلام. واضح ولا؟ فيشمل من أخبار الصادق للإمام أمر أن يناظر وأن يقول وأن يتكلم. الأمر الآخر الذي ذكره يقول: ما هو السفي أن الكليني يذكر هذه الرواية على لسان هشام ولا يذكرها على لسان الإمام كما ورد في البحار؟ السفي ذلك يقول: إذا راجعت روايات الباب، مضمون الرواية موجود في كلمات الأئمة سلام الله عليهم، ثم جاء الكليني وذكر هذا المضمون على لسان هشام لدفع تهمة عن هشام بن الحكم، لأن هشام بن الحكم استري عليه أنه يرى التجسيم. فالشيخ الكليني كان في مقام الدفاع عن التجسيم، فيقول لك: أيها المؤمن، انظر إن كلام هشام مطابق لكلمات العلم سلام الله عليه. واضح ولا؟ نقرأ هذه الردود. والجواب أن هذه الرواية وإن لم تكن مسندة إلى المعصوم عليه السلام صريحة، ولكن هذه الرواية داخلة في الموقوفات، فهي رواية موقوفة. ما المراد الرواية الموقوفة؟ سيأتي تعريف الموقوفة صفحة 396 من نفس هذا الكتاب. إذا ترجع إلى صفحة 396 شيخ الداوري يعرف، يقول صفحة 396 شيخ الداوري 396: وأما الموقوف فهو على نحو مطلق ومقيد، كأن إحنا المطلقات المطلق، هو الذي ينتهي السنة فيه إلى مصاحب المعصوم عليه السلام ويقف عليه، سموه موقوف لأن السنة يقف على مصاحب المعصوم. أسفل صفحة 396: هو الذي ينتهي السند فيه إلى مصاحب المعصوم عليه السلام ويقف عليه مع عدم وصله إلى المعصوم عليه السلام، ولذلك يسمى الراوي موقوفا عليه والحديث موقوفا. واضح إن شاء الله. زين، هاي الأمر الأول. نرجع إلى صفحة 79: ولكن داخلة الموقوفة رواية موقوفة، والظاهر أنها من الإمام عليه السلام هذه الرواية، لأن مضمونها وارد في الروايات السابقة عليها في نفس الباب. تراجع الباب هذا الموجود في الكافي، روايات عن الإمام واردة نفس المضمون هذا. وهشام إنما نقل مضمون قول المظلوم عليه السلام، فأصل الرواية عن المظلوم عليه السلام وليس من كلام هشام. ويؤكد ذلك أن هشام روى نفس المضمون في رواية صحيحة في البحار جزء الرابع صفحة 54، مضافا إلى أن هشام قد أمر بالكلام والمناظرة من قبلهم عليهم السلام، كما في مناظرته لعمر بن عبيد في القضية المشهورة بالبصرة معروفة، لما دخل عليه آل تراجع ترجمة الإمام بن الحكم في معجم رجال الحديث وغيره في كتب الرجال، طبعا في كتب التاريخ يذكرونه أنه لما دخل على إمامهم وكان على المقال: ألك عيب؟ قال: نعم. ما هذا السؤال؟ قال: أجبني على قدر سؤالي، أنا لا أبقى إلا هذه الأمور. قال: ألك أذن؟ قال: نعم. قال: ماذا تفعل بها؟ قال: أسمع بها. ألك عين؟ قال: نعم. ماذا تفعل؟ قال: أبصر بها. ألك عين؟ قال: نعم. ماذا تفعل به؟ قال: أذن. ألك لسان؟ قال: نعم. ماذا تفعل؟ قال: أتذوق به. إلى آخره. ألك يد؟ قال: نعم. ماذا تفعل؟ قال: أبطش بها. ألك رجل؟ على كل حال ثم قال له: ألك قلب؟ قال: نعم. قال: ماذا تفعل به؟ قال: اعلم ان جميع هذه الحواس التي ذكرتها اساسها القلب ومركزها القلب، فالقلب امام البدن. فقال هشام: سبحان الله، الخالق المصور يجعل، انا اجيب لك المضمون، يجعل للقلب امام ولا يجعل لهذا الدين امام، يجعل لهذا البدن المادي إمام ولا يجعل لدينه إمام معصوم. فقال له: هل أنت هشام بن حكم؟ قال: لا. قال: لا، بل أنت هو. رسول الله، هذا الإمام الثالث، قال: حدثني عن هذه القضية. عموما تراد هنا السيرة مذكورة يعني. كما في مناظرته لعمر بن عبيد في القضية المشهورة بالبصرة ومناظرته لبعض الزنادقة في محضر الزنادقة المعروفة من معركة من الدين في محضر الإمام الصادق عليه السلام وغيرها من المناظرات. ولا يبعد أن تكون عناية الكلين واهتمامي لنقل هذا المضمون عن هشام لأن هشاما ممن رمي بالقول بالتشديد فنقل هذا المضمون عنه من اللي نقل الكلين لجسد هذه السهمة وتبرئ الساحة به تحت هشام مما اتهم به كما أشار إليه في البحار عن السيد المرتضى رضوان الله عليه. محقق المجلس في البحار ينقل عن السيد المرتضى يجي من بعض الإشارات هذه أنه يحتمل أنها وردت على لسان هشام وذكروها لدفع التهمة عنه. المورد الثاني وجيه يا مصادر إذا أعطكم وقت تراجعونها ما رواه الكليني عن أبي أيوب النحوي وفي طريق الآخر عن النضر بن سويد. إذن إما النضر بن سويد قال أو أبو أيوب النحوي أنه قال بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل فأتيته ودخلت عليه وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب. وهذه قضية تاريخية لم يروها الكليني عن المنصور عليه السلام إلى آخره يعني تراجع بعض المصدر الأصول من الكافي. واضح ولا؟ جيد. أي ذكره في الكافي كتاب الحجة باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى الإمام الكاظم سلام الله عليه. يقول هنا كيف نجيب؟ نقول صدر الرواية صدر الكلام قضية تاريخية نهاية الكلام رواية عن الإمام عليه السلام لأنه يأتي أنه جاء الجواب رجع إليه الجواب أنه قد أوصى إلى خمسة وأحدهم أبو جعفر. طبعا فيها إشارة إلى الإمام الكاظم سلام الله طبعا صدر إلى على نحو التقية فيها إشارة إلى الإمام الكاظم أبو الحسن موسى وإشارة إلى أبي جعفر المنصور. هذا الكلام كلام الإمام عليه السلام والجواب أنه جاء في آخر الرواية فرجع إليه الجواب إليه الجواب الجواب هذه الأل العهدية واضح ولا الجواب جواب المعهود هو جواب الإمام فرجع إليه الجواب أنه قد أوصى إلى خمسة وأحدهم أبو جعفر المنصور. ولا شك أن هذه الرواية عن المنصور عليه السلام وإن كانت الرواية لم يسند إليه عليه السلام يعني الخلاصة المنصور دعا واحد من هذا الأئمة دعا قال له تعال شوفني جعفر بن محمد أوصى إلى منه حوله وان كان اسم الامام ما مذكور في الرواية تراجعون هذه الرواية. المورد الثالث ما رواه الكليني عن أسيد بن صفوان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله قال لما كان اليوم الذي خطب فيه أمير المؤمنين عليه السلام ارتج الموضع للبكاء وجهش الناس وهو كما ترى ليس مسندا إلى المعصوم عليه السلام وإنما هذا يخبر منه أسيد بن صفوان. والجواب ان هذه الرواية تشتمل على حديث الخضر عليه السلام للتصريح باسمه في بعض الروايات الواردة في هذا الشأن شأن رحيل امير المؤمنين. وقد نقل الشيخ الصدوق العلامة النجدي في قدس سرهما هذه الرواية. يشوف هي يظهر قوة تتبع شيخ الدعوري عند تتبع قوي يعني. وقال المجلسي انما اوردنا هذا الخبر لأن المتكلم كان الخضر عليه السلام كما يظهر من إكمال الدين يعني كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق. وقد جعل كلامه كلام الخضر صار زيارة هذا الكلام المولود موجود في الرواية زيارة الخضر لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وقد جعل كلامه أحد الزيارات التي يزار فيها أمير المؤمنين عليه السلام فيدخل تحت عنوان الآثار الصحيحة على الصادقين عليهم السلام. رب العالمين. لكن لاحظ هذه الرواية أسندها إلى الخير اللي هو المورد الثالث مو إلى الأئمة. المورد الرابع ما رواه عن إدريس بن عبد الله الأودي أو الأزدي قال لما قتل الحسين عليه السلام وهي تتضمن قوية صدق خادمة الزهراء عليه السلام وأنها استأذنت زينب ابنة أمير المؤمنين عليه السلام ومضت وخاطبت الأسد لما جاءهم الأسد وأعلنت بعزم القوم على أن يوطي والخيل جسد الحسين عليه السلام ربط شهاد الحسين جاءهم أسد. وهذه الرواية تتضمن نقل معجزة ظهرت من جسد الحسين عليه السلام جواب هذا ونقل المعجزة رواية لأن السنة والرواية جمع قول المعصوم وفعله تقريرا وإن سؤال من قال واضح لا قال المعصوم واضح التوجيه لولا ونقل المعجزة رواية وهذا ينقل معجزة ينقل فعل المعصوم فينقل رواية مو لازم ينقل قول المعصوم. لو قال انا وجدت المعصوم قال كذا توضا كذا صلى كذا كذلك يسد الحسين حصل به كذا. ونقل المعجزه روايه والروايه تشمل قول المعصوم وسؤاله وتقريره. ما هو المراد بالتقرير؟ سقوط المعصوم عن شيء بنحو يدل على انباره. واضح ان شاء الله التوجيه بأحسن. زين المورد الخامس لاحظ اني في هذه الموارد المسيح كثير التتبع ويحاول قدر الامكان ان يوجه واضح ولا المورد الخامس ما رواه عن الفضيل قال صنع المعروف يعني صنيع الاحسان يعني صنع المعروف وحسن اللبس يكسبان المحبه ويدخلان الجنة والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله ويدخلان النار. وهذه الرواية لا تنتهي إلى المعصوم عليه السلام. الشيخ الدوري ناقش يقول هذا الفضيل أو الفاضل ومن حقه أن يقول هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار لو المعصوم عليه السلام صباح الله يقول هذه لسان كلام المعصوم. يقول والجواب أن ذلك هو الظاهر. الظاهر هو ماذا؟ أن الفضل هو الذي يقول وليس الإمام. لكن شوف هذه قال سيأتي الشيخ الداوري بنص ينص على صاحب اللحاق يقول قال يعني قال الفضل قال الإمام. فهي الرواية مضمرة معروفة الرواية المضمرة يعني ذكر الضمير من ضمن ذكر مرجعه. سألته عن كذا فقال سألته من ما مذكور مرجع قال يعني قال هو من ما مذكور. هنا أيضا يظهر عمق التتبع وقوة التتبع. والجواب أن ذلك هو الظاهر ولكن الواقع أن الرواية مضمرة يعني فيها ضمير من دون ذكر مرجع من دون النص على الإمام اشتمالي على الإخبار عن الجنة والنار وليس للفضل حق الإخبار عنهما أو الفضيل إخبار عن الجنة والنار. ويؤيد ذلك أن العلامة المجلسي قال في مرآة العقول. لاحظ العلامة المجلسي له كتاب بحار الأنواع المجلسي الآن. أما المجلسي الآن له كتاب روضة المتقي في شرح من لا يحضر بالفقيه. الآن شرح من لا يحضر بالفقيه كتاب روضة المتقي المجلسي الآن البحار وشارح الكافي وشارح الاستفسار. شرحه للاستفسار اسمه ملاذ الأخيار. ملاذ الأخيار في شرح الاستفسار 16 مجلد. وأما شرحه لكتاب الكافي فهو مرآة العقول 26 مجلد. ها؟ بعد عمر مليل عمر مبارك. زين مطبوعين يعني موجودين مطبوعين. مرآة العقول مو تحف العقول. تحف العقول مجلد واحد من شعب الحران. مرآة العقول 26 مجلد والمطبوع منها الآن تقريبا يصير يعني مجلدين مقدمة ومجلدين فهارس وهو 26 مجلد. 10 موديل 30 موديل مطبوع. والجواب ان ذلك هو الظاهر، ولكن الواقع ان الرواية مضمرة للاجتماع على الاخبار عن الجنة والنار وليس الحق الاخبار عنهما. ويؤيد ذلك ان العلامة المجلسي قال في مراس العقود الضمير في قال راجع الى الباقر او الصادق عليهم السلام، وكأنه سقط من المفتاح او الرواة، ما من الرواية او الناسخ للرواية. ووقفنا على بعض نسخ الكافية، هي شكل الدولة الان يقول مو بس تتبع ماذا تتبع على لا، ووقفنا على بعض النسخ الكافي وجاء بها قال قال لتكرار لفظ قال وهو صريح للدلالة على ان الرواية مضمرة. الله حول ايه هو الذي يوقفك انت تتبع تفي بعضك انت تتبع الان سمحت عبد الله وابن السيد موسى السرير الزنجاني عند نسخة كتاب الكافي ما بقى على 16 نسخة من 24 نسخة مخطوطة، كتاب ما مطبوع هو طابق نفس المكتبة. المورد الثالث ما رواه عن ابي حمزة قال المؤمن خلط عمله خلط عمله بالحلم يجلس ليعلم وينطق ليفهم، وهذه الرواية تنتهي الى المعصوم عليه السلام. لكن هنا الشيخ الداوري يوجه التوجيه يقول هذا الرواية وين موجودة؟ موجودة في الاصول من الكافي كتاب الايمان والكفر باب الحلم. يقول اذا ترجع لنفس الكافي ونفس الكتاب الايمان والكفر لكن مو باب الحلم، باب المؤمن وعلامات المؤمن وصفاته، ترجع لحديث ثلاثة موجود حديث يشبه هذا الحديث، صدر الحديث يختلف لكن عجزه ونهايته تتفق، مما يعني ان الحديث واحد. هذا الحديث الثاني المورود الوارد في باب علامة المؤمن مثبت الى الامام عليه السلام. طبعا هذه الدعوة عمدتها على مدعيها من وين تجزم ان هذا الحديث واحد هو اطمئنانه نقرا ونشوف فعلا يبين حديث واحد لولا. يقول والجواب ان الظاهر منها عود الضمير في قال الى ابي حمزه عن ابي حمزه قال المؤمن، فكان ابو حمزه هو الذي قال، الا ان هذه الروايه قد ذكرها الحليمي في باب المؤمن وعلاماته وصفاته ذكرها على هذا النحو عن ابي حمزه عن علي بن الحسين عليه السلام. اذا قال الامام سجاد مو ابو حمزه السنادي. المؤمن يصمت ليسلم وينطق ليعلم، واضح ولا؟ سائل قال وصدر الروايتين مختلفون، صدر ذيك الرواية ما هو؟ المؤمن خلط عمله بالحلم، هني المؤمن يصمت ليسلم، فإذا صدر الرواية مختلفة، المؤمن خلط عمله بالحلم، وهنا المؤمن يصمت ليسلم، لكن وآخرهما متفق بنفس الألفاظ. لاحظ آخر الرواية الأولى وينطق ليفهم، يعني وينطق ليعلم، واضح ولا؟ وينطق ليفهم هناك وينطق ليعلم، وينطق وينطق إحان ينطق ينطق، وهذه ليفهم ليعلم يمكن أن يكون تفصيل ويمكن أن تكون رواية أخرى. هو يقول وصدر الروايتين مختلف، وين الصدر اللي هو المؤمن خلط عمله بالحلم المؤمن يصمت ليسلم، واخرهما متفق بنفس الالفاظ، وين متفق وينطق متفق، اما ليسلم ولا يغنم فكلاهما رواية واحدة تنتهي الى المعصوم عليه السلام. هذا فيه تأمل عزة هذه الدعوة عليه. المهم فإذا هذا مورد اللي هو المورد السادس تشكلنا فيه. أذن المورد السابع ما رواه عن اليمان بن عبيد الله قال رأيت يحيى بن أم الطويل وقصص الكنافة. يقول في المعجم الوسيط صفة 800 الكنافة هي القمامة وموضع إلقائها، موضع إلقائها. ثم نادى بأعلى صوته إلى آخر الرواية. والرواية لا تنتهي إلى المعصوم عليه السلام، وإنما تنتهي إلى يحيى بن أم الطويل. الجواب، يقول يحيى بن أم الطويل من خواص أصحاب الإمام السجان، وهذا الرواية في الموضع الذي قتل فيه. والجواب أن يحيى من خواص أصحاب السجاد عليه السلام المخلصين في ولائهم حتى عد من الحواريين ومن الذين لم يرجعوا عن الحق طرفة عين، وقد صدر منه هذا القول في آخر لحظات حياته، وذلك عندما أراد بنو أمية القضاء عليه، ومضمون كلامه مستفاد من الأئمة عليهم السلام، فمع ملاحظة مكانته عند الأئمة عليهم السلام وما هو عليه من صلاة الإيمان، لا أصدر منه ما يخالفهم عليهم السلام، صدر منه، يعني هو القائل الليلة فيه كلام، لا يصدر منه ما يخالفهم، واحتمال أن هذا القول صادر منه بنفسه بعيد جدا، نقول صادر منه بنفسه يعني مخالف لكلمات الأئمة، الكلام منه ولكن موافق لكلام الأئمة، لكن مو معناته أننا هذا عين كلام الأئمة. إذا هذا المورد السابق فيه تأمل، إذا إلى هنا المورد السابق فيه تأمل، فيه ما تأمل. المورد الثاني ما رواه عن إسحاق بن عمر قال: ليست التغذية إلا عند القبر، والرواية لا تنتهي إلى المعصوم عليه السلام، وإنما تنتهي إلى إسحاق بن عمر. والجواب أن هذه الرواية رواها إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وأول الكليني في أول الباب، كليني ذاكر إسحاق بن عمار عن الإمام، يقول: والعجب كيف خطيئة على سيد الأستاذ قدس سره ذلك. شلون يخطى علينا في بداية الباب إسحاق بن عمار يروي عن الإمام عليه السلام؟ المورد التاسع ما رواه عن يونس قال: كل زنا سفاح وليس كل سفاح زنا. ما المراد بالسفاح؟ سفاح كما في المعجم الوسط 432 قال: سافحها مسافحة وسفاحا، أقام معها من غير زواج صحيح. بالتالي الغلبة كل زنا سفاح، يعني كل زنا إقامة مع امرأة من غير زواج صحيح، وليس كل إقامة، كل سفاح، كل إقامة مع امرأة من غير زواج صحيح هو عبارة عن ماذا؟ عن زنا. واضح لا؟ لأن المراد بالزنا هو العملية المخصوصة من غير إطار شرعي، إدخال الميت في المكحلة من دون زواج شرعي، هذا المراد بالزنا. فكل زنا سفاح، يعني إقامة مع امرأة من غير زواج صحيح، وليس كل إقامة مع امرأة من غير زواج صحيح عبارة عن ماذا؟ عبارة عن زنا. وعن يونس أيضا، هذه رواية ثانية، كل عن يونس، ثلاث روايات عن يونس، الرواية الأولى في الزنا، الرواية الثانية قال: العلة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر، سهام على الإرث هي في المواريث، كل واحد السهم. وعنه أيضا قال: إنما جولت الموارد من ستة أسهم، عنه يعني عن يونس. وقد عقد الكليني بابا مستقلا للحديث الأول وبابا آخر للحديثين الآخرين، وهذه الروايات الثلاث لا تنتهي إلى المعصوم عليه السلام. شيخ الداوري يجيب: والجواب إن ذلك وإن كان هو الظاهر إسناد إلى يونس، لكن الكليني أحيانا يذكر روايات مفسرة، أحيانا يعني يذكر كلام إليه، كلام للآخرين، وكلام إلى يونس بتفسير روايات الأئمة، مو معناته أنها رواية عن الأئمة. والجواب أن ذلك وإن كان هو الظاهر، لأن هذه الروايات الثلاث إنما أوردها الكليني بعنوان التفسير، ولم يتعهد الكليني بأنه لا يفسر بعض روايات كتابه بغير قول المعصوم عليه السلام. ماذا أنا أذكر قول المعصوم، متفسر كلام المعصوم بقول المعصوم، فلا يرد النص بها وبأمثالها عليه، بل قد يستشهد الكليني أحيانا بأسعار جاهلية، وربما ذكر تفسيرا من نفسه، وفي الكافي موارد كثيرة ورد فيها تفسير للرواية والخطب بغير قول المعصوم عليه السلام. ومما يجب على ما ذكرنا أنه نص على أن ذلك من كلام يونس، هو بنفسه عاصم كلام يونس، يعني نظر إلى التفسير مذكر الرواية. فعنوان الباب الأول بقوله باب تفسير ما يحلم، باب تفسير يعني فسر، باب تفسير ما يحلم من النكاح وما يحرم، والفرق بين النكاح والسباح والزنا، وهو من كلام يونس. يعني هذا التفسير من كلام يونس، كلام صريح. وعنوان الباب الآخر بقوله باب العلة في أن الساعة لا تكون أكثر من ستة، وهو من كلام يونس. فهل ينقض بمثل هذا على الكلين؟ هذا ليس بصحيح. المورد العاشر يأتي عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. السلام عليكم.